السؤال يقول: ابن تيمية رحمه الله عالم جليل وقدوة في هذا المجال، ويتجلى ذلك من خلال ما ترك من أثر واضح في مجتمعه من خلال أخلاقه ومعاملته، ما هو توجيهكم لعلمائنا في هذا الوقت للاحتذاء بمثل هذا؟ ثم ما هو واجب الشباب تجاه العلماء من تقدير واحترام واحترام رأي وتأسٍ بهم؟ الواجب على طالب العلم من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، الواجب على طلبة العلم رجالا كانوا أو نساء، شبابا أو شيبا، الواجب عليهم احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة أنهم هم الطبقة العليا في الناس بعد الرحلة على حسب ما أعطاهم الله من العلم والعمل، هم متفاوتون، وعلى حسب احترامه لهم وتقديرهم لهم يكون إن تكون عنايته أيضا بأقوالهم والأخذ بها وترجيح الراجح والدعوة إلى التمسك بذلك، ومتى سقطوا من عينه لم يأخذ بأقوالهم ولم يحترم فتاواهم، الواجب أن يقدرهم ويحترمهم لما حملوه من علم الشريعة، وأن يكون أقربهم إلى الحق وأصدقهم في اتباع الحق أعظم منزلة في قلبه من غيره. ثم في الأخذ بالفتاوى كما تقدم يعتني بما قام عليه الدليل وظهرت عليه الحجة من أقوال أهل العلم في عصره أو فيما يقوله العلماء في كتبهم عند الاختلاف. ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما طلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه البار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فهو جدير أيضا بالعناية بكتبه، فكلاهما جدير بأن يعتنى بكتبه، فقد اعتني جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتزييف الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية بكل تجرد وبعد عن الهوى، وليس معصومين، كل له أخلاق كل له فوات، ليس معصومين لا شيخ لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ولا غيره من أهل العلم، كل له نصيبه من ما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة إلى علمهم وفضلهم كقطرة في بحر، هكذا الأئمة الأربعة وهكذا العلم كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرتهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما بلغه من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، وقد يفهم من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوتوا وتفاوت مراتبهم في العلم، لكن هم مختلفون في العلم والفضل، هم طبقات. وقد صنف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الشأن سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جدير بالعناية، كتاب مفيد مطبوع يوزع من دار الإفتاء ويباع في المكتبات، هو كتاب جيد مفيد يعرف به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. فالحاصل أن أبا العباس بن تيمية من خيرة أهل العلم، وهو جدير بأن يعتنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم يجدرون بالعناية، يجدرون بأن يعتنى بخطبهم وما قرروه في توحيد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نصر السنة، فله في هذا حظ وافر ونصيب عظيم رحمة الله عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخا للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على كتبه والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباهه من أهل العلم والبصيرة. فالحاصل أن هؤلاء الأخيار من أولى الناس بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه من الأدلة، كما يعتنى بكتب الماضية كتب أهل العلم في المذاهب الأربعة ويستفاد منها ويعتنى بها، لأن كل كتاب في الغالب لا يغني عن كتاب، ولا سيما الكتب التي تنشر التي تذكر الأدلة وتعتني بالخلاف، ليس الكتب الجامدة التي على قول واحد، لا الكتب التي تعتني بالأدلة وتذكر خلاف الأئمة، فإنها تفيد طالب العلم كثيرا، فينبغي يعتنى بها، وعلى رأسها كتب المتقدمين. وهكذا كتب الحديث في قمة في المنزلات العليا بعد كتاب الله، كتب الحديث والعناية بها بعد كتاب الله، يعني مع كتاب الله، وكتب التفسير وكتب الحديث هي الأسس، وهي الكتب التي تعتبر في القمة على بقية الكتب، ولكن كتب أهل العلم تستفاد منها في تقرير الأدلة وبيانها في محلها واستنباط الأحكام منها والجمع بين ما تعارض منها مع ظاهره التعارض وبيان صحيحها من سقيمها إلى غير ذلك. فطالب العلم يستفيد من هذه وهذه ومن كتب الأولين والآخرين، ولا يحتقر زيدا أو عمرا ما دام من أهل السنة ومن أهل الحق ومن يعنى بالدليل، فإنه قد يجد عنده ما لا يجد عند الآخر. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الكتب التي تذكر المسائل الخلافية وتذكر أدلتها ليستفيد منها حسب طاقته وحسب وسعه وإمكانه، والله المستعان.